مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتحدث فيه عن المواضيع الفقهية وبعض المسائل وما يدور في فلك الفقه. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم شيخنا. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في هذه الحلقة سيكون الحديث بإذن الله عز وجل عن موضوع مهم، وهو ما يتعلق بالأوراق المالية. نأخذ شيئا من أحكامها والمسائل التي تهم المسلم فيها، لكن قبل ذلك نحتاج أن نعرف ما المراد بالأوراق المالية وما تعريفها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالأوراق المالية هي صكوك تمثل مبالغ نقدية أو أصولا عينية قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقا للمساهمين أو المقترضين. وهذه الأوراق أبرزها الأسهم والسندات، الأسهم والسندات، لكنها لا تنحصر في هذا، بل تشمل أيضا وحدات الصناديق الاستثمارية والصكوك وحقوق الأولوية ونحو ذلك. فهذا المصطلح إذا قيل الأوراق المالية يشمل هذا، يشمل الأسهم والسندات ووحدات الصناديق والصكوك ونحو ذلك. أحسن عليكم. إذن مصطلح الأوراق المالية يختلف عن مصطلح الأوراق النقدية، بينهما فرق. نعم، يختلف عن مصطلح الأوراق النقدية وعن مصطلح الأوراق التجارية. فعندنا أوراق مالية وأوراق نقدية وأوراق تجارية، وهذه كلها سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في حلقات هذا البرنامج. والمتابع لهذا البرنامج سيحصل على يعني نبذة عن كل واحدة من هذه الأوراق إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. ذكرتم قبل قليل أن مصطلح الأوراق المالية يندرج تحته الأسهم والسندات، وهذا يقودنا إلى أن نعرف ما المراد بالأسهم وما المراد بالسندات. الأسهم هي صكوك تمثل حصصا في رأس مال شركة متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس ماله. وبهذا يتبين أن هذه الأسهم أنها يعني من خصائصها متساوية القيمة، وتشكل في مجموعها رأس مال الشركة، وتساوي قيمتها يقتضي تساوي الحقوق بين المساهمين، وأيضا تساوي مسؤولية الشركاء، وأيضا عدم قابلية السهم للتجزئة وقابلية السهم للتداول. هذه هي الأسهم، وهي الآن أصبحت معروفة ومشهورة ولها أسواق خاصة بها. أما بالنسبة للسندات فهي ما يعرض للجمهور لغرض استثمار رؤوس أموالهم فيها مقابل فائدة نسبية مضمونة، فهي هذا هو تعريفها الاقتصادي. لكن باعتبارها ورقة من الأوراق المالية السند صك يتضمن تعهدا من المصرف أو الشركة أو نحوها لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرض عقدته شركة أو هيئة قد تحتاج إلى مال لتوسيع أعمالها. ويلاحظ أن السندات بهذا التعريف أنها لا تنفك عن الفائدة الربوية، فلو وجدت بدون فائدة ربوية لكانت قرضا حسنا، لكن القرض الحسن غير وارد في الجملة في تعاملات المصارف، فالمصارف مؤسسات ربحية وليست جمعيات خيرية، فالقرض الحسن غير وارد في الجملة ومن حيث الأصل. أحسن الله إليكم. إذن يفهم من هذا أن حقيقة السندات أنها قرض بفائدة؟ نعم، السندات بصيغتها المعروفة قرض بفائدة ولها بدائل سنتكلم عنها بعد قليل. نعم، وبناء على ذلك ما الحكم الشرعي لهذه السندات؟ السندات ما دام أننا قلنا في تكييفها أنها لا تنفك عن الفائدة الربوية فهي محرمة باتفاق عامة العلماء المعاصرين، وذلك لأنها مشتملة على فائدة ربوية، والقرض بفائدة محرم بإجماع العلماء، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. فعلى هذا السندات التي تكون بقروض مباشرة مع فوائد ربوية هذه محرمة، لكن في الآونة الأخيرة اتجهت المصرفية الإسلامية إلى إيجاد بدائل لهذه السندات، وذلك بإيجاد صكوك منضبطة بالضوابط الشرعية تؤدي الغرض الذي من أجله تنشأ السندات، مثل صكوك الإجارة وصكوك المضاربة وصكوك المشاركة ونحو ذلك. فإذا الصكوك هي البديل المباح للسندات المحرمة. كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن المحرم يوجد له بدائل خاصة في أبواب المعاملات، في أبواب المعاملات دائرة الحلال ودائرة المباح واسعة، المحرم محدود، الأصل في المعاملات الحل والإباحة. ولهذا عندما نقول في أبواب المعاملات إن هذه المعاملة محرمة ففي الغالب أنه يوجد لها بديل مباح. فهذه السندات قلنا إنها محرمة لأنها قرض بفائدة، لكن المصرفية الإسلامية في الوقت الحاضر أوجدت بدائل لها بالصكوك، الصكوك التي تكون بصيغة من الصيغ الجائزة شرعا، مثل صكوك المضاربة وصكوك الإجارة وصكوك المشاركة ونحو ذلك. لكن أحسن الله إليكم، في صورة البديل الشرعي وهي الصكوك، كيف تكون طبيعة المعاملة هنا؟ تكون طبيعة المعاملة بطبيعة هذه الصكوك، يعني تبع طبيعة هذه الصكوك. إذا كانت مضاربة تكون بضوابط المضاربة في الفقه الإسلامي، إذا كانت مثلا صكوك إجارة تكون بضوابط الإجارة في الفقه الإسلامي، إذا كانت مشاركة تكون بضوابط المشاركة في الفقه الإسلامي، وهكذا. والمؤسسات العلمية في العالم الإسلامي قامت بجهود مشكورة في وضع ضوابط لهذه الصكوك، المجامع الفقهية والهيئات العلمية، ووضع الضوابط لهذه الصكوك، وهي الآن تعمل بها الهيئات الشرعية في المصارف. أحسن الله إليكم. أيضا مما يتصل بهذا الموضوع شيخنا، وهذا مصطلح أصبح دارج ومنتشر الآن ولا يكاد ينفك عنه الناس، وهو ما يعرف بالشركات المساهمة. هذه الشركات المساهمة وهي كثيرة ومتنوعة وموجودة في أسواقنا المحلية والعالمية، ما المراد بها وما تعريفها، وهل لها أهمية في زماننا على الناحية الاقتصادية، وأثر ذلك على الحكم الشرعي الذي سنتكلم بعد قليل؟ الشركات المساهمة هي الشركات التي لها رأس مال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، ويكون لكل شريك بحسب ما وضع من أسهم، ولا يكون مسؤولا إلا بمقدار ما وضع من أسهم في الشركة. وهذه الشركات المساهمة تقوم بدور كبير وفاعل في المجال الاقتصادي، بل إن بعض الاقتصاديين عدها العمود الفقري للحياة الاقتصادية وقاعدة الصناعة والتجارة في الوقت الحاضر. والأسهم بمعناها الدارج الآن لم تكن معروفة من قبل هي وليدة النهضة الصناعية الكبرى التي رافقت ظهور الآلة وبروز الشركات الكبرى في الإنتاج، وذلك أن المشروعات الضخمة، مشروعات التجارية والصناعية والزراعية، بدأت تنزع لتضخيم رأس مالها بغية الحصول على أكبر قدر من الإنتاج بأقل كلفة ممكنة. وهذه المشاريع الضخمة تعجز عنها الجهود الفردية ويعجز عنها رأس المال الفردي في الغالب لزيادة كلفتها، فتقوم بذلك الشركة تقوم بذلك. فأسهم إصدار الأسهم وتكوين الشركات المساهمة في النمو الاقتصادي في كثير من بلدان العالم. وتمتاز هذه الشركات المساهمة بمميزات، من أبرزها أولا أنه يمكن عن طريقها تجميع رؤوس أموال ضخمة من مساهمات صغار المستثمرين، فتقوم تلك الشركات بمشاريع كبيرة في المجتمع من تشييد المنشآت الضخمة وإنشاء المصانع والمشاريع التجارية والصناعية والخدمية والزراعية ونحو ذلك، والتي يصعب تمويلها بأي طريقة أخرى. ولهذا فإن صيغة الشركات المساهمة يقولون هي من أهم المخترعات المالية الحديثة. أيضا تقوم هذه الشركات على استثمار الأموال دون حاجة لوجود أصحابها، مما يسمح للكثيرين بالمشاركة فيها مع احتفاظهم بعملهم الأصلي، مما أدى إلى سهولة تداول الأموال. وأيضا تمتاز بزيادة الثروة الاقتصادية العامة، لأنه عندما تتدفق أموال الناس إلى الشركات المساهمة يستفيد منها المساهمون أولا، حيث تزيد دخولهم بقدر زيادة الأرباح الناتجة من رواج الإنتاج والاستهلاك، ويستفيد منها الاقتصاد العام للبلد، فتخرج الأموال المعطلة لتجد سبيلها بواسطة هذه الشركات إلى المنتجين الذين يستثمرونها في مشاريع تعود بالنفع العام للبلد، فيكثر الإنتاج ويتحسن وتكثر البضائع والسلع. ولهذا فإن فكرة الشركات المساهمة كان لها دور كبير جدا في النهضة الصناعية والتجارية التي يعيشها العالم اليوم. أحسن الله إليكم. نأتي إلى يعني ما يهمنا في هذه الحلقة، وهو ما يتعلق بالجانب الفقهي. ما التوصيف الفقهي لحقيقة هذا السهم إذا تملكه الإنسان؟ نعم، الشركة المساهمة هي مجموعة أسهم. السهم حقيقته حصة في رأس مال شركة، ومجموع الأسهم يشكل الشركة. فمثلا هذه الشركة شركة ألف، فيها 1,000,000 سهم، كل مساهم يعتبر أحد ملاك الشركة. بعض الناس مثلا يملك سهما واحدا، بعضهم يملك 10 أسهم، بعضهم 100 سهم، بعضهم 1,000 سهم، بعضهم أكثر. فإذا من ملاك هذه الشركة؟ ملاكها هم هؤلاء المساهمون، والسهم هو حصة في رأس مال هذه الشركة. والشركة في الفقه الإسلامي مبناها على الوكالة، فالشريك وكيل عن صاحبه بالتصرف، ولهذا فإن تصرف كل واحد من الشريكين أو الشركاء ينفذ في الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. نعم، يعني إذن هي حصة مشاعة، حصة مشاعة في رأس مال شركة. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. مما يتصل بهذا الموضوع ما يتعلق بحكم دخول الإنسان في هذه الشركات المساهمة وتملك أسهمها. نعم، هذه الشركات المساهمة أولا من حيث تكييفها الفقهي لا تخلو من حالين، إما أن نقول أنها شركة عنان، إذا قلنا إن مجلس الإدارة يأخذ مكافأة أو أجرة ولا يكون مساهما، لأن مجلس الإدارة يعمل بالوكالة عن جميع الشركاء فتكون شركة عنان. وإما أن نقول أنها شركة عنان ومضاربة، إذا قلنا إن مجلس الإدارة يجب أن يكون مساهما ويأخذ مكافأته بنسبة من الربح، لأن مجلس الإدارة سيتكفل بالعمل في مقابلة نصيب من الربح. وأما بالنسبة لحكم الدخول في هذه الشركات، فسواء كان في تملك أسهمها أو في تداول أسهمها، الأصل في الشركة المساهمة الخالية من الربا والأمور المحرمة أنها جائزة شرعا، ويمكن تقسيم الشركات المساهمة من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون العمل الذي تمارسه الشركة مباحا، فلا تتعامل بالربا إقراضا ولا اقتراضا، بل منضبطة بالضوابط الشرعية في جميع تعاملاتها، كأن تكون شركة زراعية أو صناعية أو تجارية أو نحو ذلك. فهذا النوع من الشركات لا بأس بتملك أسهمها ولا بأس بتداول أسهمها، ويسميها بعضهم بالأسهم النقية أو أسهم الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرم. يقابل هذا النوع من الشركات الشركات التي يكون العمل الذي تمارسه محرما، مثل شركات تصنيع الخمور ونحو ذلك، فهذه تحرم المساهمة فيها، يحرم تملك أسهمها وتداولها، وهذا باتفاق العلماء. القسم الثالث أن يكون العمل الذي تقوم به الشركة في الأصل مباحا، لكن هذه الشركة تتعامل بأمور محرمة، مثل الاقتراض أو الإقراض الربوي، ويكون عندها قروض ربوية أو يكون عندها إيرادات محرمة، مثل العمل في تجارة أو صناعة أو زراعة أو نحو ذلك من التعاملات المباحة، ولكن يكون لديها قروض ربوية أو يكون لديها إيرادات محرمة. هذا النوع من الشركات يسمى الشركات المختلطة، في أصل تعاملها مباح، هي شركة زراعية، شركة صناعية، شركة تجارية، لكن لديها قروض ربوية، لديها إيرادات محرمة. فهل يجوز تملك أسهمها، وهل يجوز تداول أسهمها أو لا يجوز؟ في هذا قولان مشهوران للعلماء المعاصرين. فمن العلماء المعاصرين من قال إنه يجوز بشرط أن يتخلص المساهم من القدر المحرم، وهذا القول قال يعني ذهبت إليه عامة الهيئات الشرعية في المصارف، على خلاف بينهم في تحديد نسبة القرض الربوي وتحديد نسبة أيضا الإيراد المحرم. القول الثاني تحريم المساهمة في هذه الشركات مطلقة، سواء كانت بتملك أسهم هذه الشركات أو بتداولها، وهذا ذهبت إليه المجامع الفقهية. القائلون بالجواز استدلوا بعدة أدلة ترجع لأمرين. الأمر الأول الاستدلال ببعض القواعد التي ذكرها الفقهاء، مثل قاعدة إذا اختلط الحلال بالحرام وكان المحرم محرما لكسبه لم يحرم الجميع، وقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وقاعدة للأكثر حكم الكل. هذه القواعد تدل على أن المعول عليه عند اختلاط الحلال بالحرام هو الأكثر، فيقول أصحاب هذا القول هذا النوع من الشركات نسبة الحرام فيها قليلة مقارنة بالمباح، فيكون الحكم للأكثر وهو المباح. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، وقد ذكر الله تعالى أنه مكر بالسحت واختلطت أموالهم الحلال بالحرام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم ويشتري منهم ويقبل منهم الهدية، ولما دعوه لوليمة أجاب دعوتهم مع أن أموالهم اختلطت. ودليلهم الثاني قالوا إن هذه الشركات المساهمة تقوم بأعمال كبيرة وتشكل عنصرا اقتصاديا مهما، فلا يعني غنى للأمة عنها، مثل مثلا شركات الكهرباء والإسمنت والألبان والاتصالات ونحو ذلك، هي تقوم بأعمال مهمة للمجتمع، ولو قيل بعدم جواز الدخول في هذه الشركات لتعطلت مصالح الناس. فعموم البلوى يقتضي القول بالجواز مع التطهير. وأما أصحاب القول الثاني القائلون بالتحريم فيقولون إن المساهم يعتبر أحد ملاك هذه الشركة، فجميع أعمال الشركة تنسب إليه، لأنه كما ذكرنا السهم يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة، وجميع الأسهم تشكل رأس مال هذه الشركة، وأعمال أي مؤسسة أو شركة تنسب إلى ملاكه، وما دام هذا المساهم هو أحد ملاك هذه الشركة فتنسب له أعمال هذه الشركة، ومنها التعاملات المحرمة من القرض الربوي ونحو ذلك، فيكون هذا المساهم قد تعامل بالمحرم بطريق الوكالة. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني لقوة دليله، ولأنه هو الأحوط والأبرأ للذمة، لكن تبقى المسألة اجتهادية، ويبقى القول الأول أيضا قال به علماء كبار، و قال به أيضا بعض المؤسسات مؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي، فيبقى القول الأول أيضا له اعتباره، وتكون هذه المسألة اجتهادية. لكن من أخذ بالقول الأول ودخل في أسهم الشركات المختلطة لا بد من مراعاة التطهير، وهو أن يقوم بالتطهير، وذلك بمعرفة القدر المحرم على السهم، ثم يضربه في عدد الأسهم ويتصدق به في وجوه البر بنية التخلص. أحسن الله إليكم. هذا التقسيم الجميل شيخنا يقودنا إلى يعني سؤال، وهو أن المتعامل البسيط الذي يدخل في المساهمة في هذه الشركات، كيف له أن يعرف هذه الشركة هل هي من أقسام من القسم الأول أو من القسم الثاني أو الثالث، وما الطريقة في ذلك؟ هناك بعض القوائم التي تفصح عن هذا، وذلك بأن تقرأ القوائم المالية للشركة، قوائم لبنوك وقوائم لشركات وقوائم حتى لبعض طلبة العلم، فبإمكان من يريد الدخول في هذه الشركات ومعرفة واقع الشركة أن يدخل لهذه القوائم وينظر. فإذا كانت نسبة التطهير صفر، أو لا يوجد لديها قروض، لا يوجد لديها قروض، أو قال نسبة التطهير صفر، معنى ذلك أنها من الشركات التي يعني تسمى شركات نقية، أو التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة. لكن إذا قيل نسبة التطهير كذا، معنى ذلك أنها من الشركات المختلطة. نعم، أحسن الله إليكم. هناك نوع من التعاملات يعني بدأ يتعامل به يعني كثير من الناس في وقتنا المعاصر، وهو الدخول في شركات الأسهم، ولكن ليست المحلية وإنما الخارجية، يعني في بعضها أسهم لشركات في بلدان غير إسلامية، فما الحكم في مثل هذا التعامل؟ على المسلم أن يحرص على مسألة الحلال والحرام، ويعني الشركات التي عندنا ربما داخل المملكة العربية السعودية كثير منها عندها لجان شرعية، ويمكن للإنسان أن يعرف واقعها وهل عندها قروض ربوية ونحو ذلك بسهولة. لكن مثل الشركات الأسهم الدولية ربما يكون فيها صعوبة في معرفة هل هي من الشركات النقية أم لا، لذلك لا بد من التأكد من كونها من الشركات النقية. فلذلك التعامل بهذه الأسهم يحتاج إلى مزيد عناية ممن يتعامل. لكن قد يوجد هناك بعض القوائم التي تصنف حتى هذه الشركات الدولية وتبين ما لديها من قروض، فإذا دخل الإنسان ووجد أنها ليس لديها قروض، وربما يكون هذا قليل بالنسبة للشركات العالمية، هنا يجوز له الدخول فيها باتفاق العلماء. إذا كان لديها قروض أو إيرادات محرمة، فهنا لا بد من التطهير عند من يجيز ذلك. المجيزون لذلك يشترطون التطهير، وذلك بالتخلص من القدر المحرم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. أيضا يعني من المسائل المهمة المتعلقة بالشركات المساهمة، ويكثر السؤال عنها حقيقة، مالك السهم كيف يزكي هذا السهم إذا حال عليه الحول؟ هذه الأسهم الأصل أن فيها الزكاة، وأنه تجب زكاة الأسهم على أصحابها، هذا من حيث الأصل. ولكن المساهم لا يخلو إما أن يكون متاجرا ويسميه بعضهم مضاربا أو مستثمرا. فإن كان متاجرا يضارب بهذه الأسهم، يبيع ويشتري فيها، فيجب عليه أن يزكيها، وذلك بأن ينظر إلى القيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر 2.5%. فينظر مثلا متى افتتح هذه المحفظة، افتتح مثلا في منتصف رجب، فإذا كان منتصف رجب من العام الذي بعده يدخل لهذه المحفظة وينظر إلى قيمتها السوقية ويزكيها، يخرج 2.5%. هذا إذا كان مضاربا يبيع ويشتري فيها. أحسن الله إليكم. هنا بس في هذه الجزئية، يحسب ذلك إذا كان بمجرد دخوله بهذا المال قد بلغ نصابا؟ إذا كان قد بلغ نصابا، يعني الغالب من يدخل في مضاربات الأسهم أنه يكون قد يعني بلغ نصابا في الغالب. النصاب تقريبا أقل من 1500 ريال. في الغالب أن الذين يدخلون في مضاربات الأسهم بمبالغ أكبر من هذا بكثير، إذا بلغ نصابا. أما المستثمر، المستثمر الذي يريد الإفادة من ريع هذه الأسهم وأرباحها فقط ولا يضارب بها، أو أنه اشترى هذه الأسهم وتركها، أو أنه مثلا كان يضارب فيها ثم رأى أنها خسرت فتركها ومضى على ذلك سنة فأكثر، فإن كانت الشركة تزكي كما هو عليه الحال في عندنا في المملكة العربية السعودية فتكفي زكاة الشركة، ولا يلزم المساهم في هذه الحال أن يزكي لأن المال لا يزكى مرتين. أما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة كما هو الحال في كثير من الشركات المساهمة التي هي خارج المملكة العربية السعودية، فهنا يلزم المساهم أن يزكي، وذلك بأن يسأل المعنيين في الشركة عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم. فإذا نلخص الكلام في زكاة الأسهم، نقول لا يخلو أن يكون المساهم مضاربا أو مستثمرا، فإن كان متاجرا أي مضاربا يبيع ويشتري في هذه الأسهم فهنا يلزمه الزكاة بغض النظر عن زكاة الشركة، وذلك بأن ينظر للقيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويخرج 2.5% ربع العشر. أما إذا كان مستثمرا لا يبيع ويشتري فيها وإنما تركها، فهنا إن كانت الشركة تزكي كما هو عليه الحال عندنا في المملكة فتكفي زكاة الشركة. أما إذا كانت الشركة لا تزكي فيسأل عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم ويخرج الزكاة. أحسن الله. بقي أن يقال إذا كانت الشركة تزكي لماذا لا نخصم هذه الزكاة بالنسبة للمضارب؟ وهذا في الحقيقة يعني سؤال وجيه، لكن لو أمكن معرفة عدد الأيام التي بقي فيها هذا المضارب بهذه الشركة وخصمت من مقدار الزكاة فيمكن هذا، لكن هذا فيه صعوبة، يعني يعرف الإنسان عدد الأيام التي بقي فيها في هذه الشركة وينظر لمقدار زكاة هذه الشركة ويخصم ما يقابل عدد هذه الأيام من زكاة هذه الشركة، فيمكن هذا، لكن هذا فيه صعوبة لأن المضارب يبيع ويشتري ويبقى مدة طويلة، يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين، فيبيع يدخل يبيع هذه الشركة ويدخل ويشتري شركة أخرى، فهذا فيه صعوبة، لكن لو أمكن ضبطه فيمكن أن تخصم عدد الأيام التي بقي في هذا المضارب تخصم زكاتها من زكاته هو. يعني يقصد هنا شيخنا إذا وافق بقاءه في وقت إخراج الشركة للزكاة أو على سبيل العموم؟ لا، على سبيل العموم، على سبيل العموم، يعني مثلا هذا الشخص بقي في هذه الشركة مدة شهر 30 يوما ثم باعها وهو يبيع ويشتري، فيعني هذه 30 يوما يحسب زكاتها في 30 يوم ويخصمها من زكاة المحفظة إذا أمكن ذلك، مع أن هذا فيه عسر وفيه صعوبة، ولذلك يقال لعموم الناس المضارب يزكي المحفظة كلها، يزكي المحفظة بقيمتها السوقية، هذا من حيث الأصل. لأن أحسن الله يكون هناك بعض يعني التساؤلات حول هذا، يقول أنا إذا بقيت في شركة من الشركات وصادف بقائي فيها وقت إخراج الشركة للزكاة، هل يعفيني هذا من إخراج الزكاة في قيمة وهو مضارب؟ وهو مضارب، نعم، لا يعفيه، لأن يعني الزكاة موزعة على عدد أيام السنة، زكاة الشركة موزعة على عدد أيام السنة، ف يعني لا يعفيه، لكن لو حسب عدد الأيام وخصمها من مقدار زكاته فهذا ممكن. نعم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم، و إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة، وكان الحديث فيها عن بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالأوراق المالية، أتحفنا في ذلك فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، فشكر الله لكم شيخنا على هذا الطرح الماتع والمفيد، وشكر لكم وللأخوة المستمعين، كما تقدموا بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر، إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل ومع موضوع فقهي جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم بإدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري